عدم المشروعية وعدم الجواز دعوه المشركين في مكان يظن فيه معصيه الله عز وجل. لا لا، هذا يؤخذ من أن الإنسان ينبغي أن يتحرى مكان اجتماع القوم لتكون الدعوة أعمق.